إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من شرح الباب الرابع من أبواب كتاب الرقاق، وكان موضوعه عن الأمل وطول الأمل، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مربعا وقال: هذا أجل الإنسان، هذا المربع شكل مربع، هذا أجل الإنسان، ثم رسم خطا طويلا يبدأ من منتصف المربع ويتجاوز حدوده، وقال: وهذا أمله، بمعنى أن آمال الإنسان يعني أطول من الأجل، وأنه يأتي الأجل فيقطع على الإنسان آماله، بعض الآمال تكون داخل حدود الأجل وبعضها يكون خارج حدود الأجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رسم داخل المربع أيضا، رسم خطوطا قصارا عن يمين خط الأمل هذا، عن يمينه وعن شماله خطوطا قصارا، وقال: وهذه الأعراض إن فاته هذا نهشه هذا. والأعراض هي الآفات، يعني حتى الأمل الجزء الذي يكون منه داخل حدود الأجل يعني لا يصفو للإنسان من الكدر، بل يعني هو مخلوط بالمنغصات والآفات، وكل هذا مما يزهد المسلم في الدنيا ويجعله يتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الخامس، وهو: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وفي رواية: والنذير الشيب، أو يعني الشيب، يعني الشيب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد وأبو سلم. ثم الحديث الأخير: قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. موضوع هذا الباب له ارتباط بموضوع الباب السابق، وهو التحذير من طول الأمل، وحث المسلم على ألا يتعلق قلبه بالدنيا تعلقا يشغله عن العمل بالدار الآخرة والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فيقول: من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والنذير هو الشيب، فالشيب نذير، يعني جعله الله سبحانه وتعالى نذيرا ينذر المسلم بقرب أجله ودنو الأجل. طيب ما هو العمر المراد في هذه الآية الكريمة؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فهناك يعني أقوال أورد منها الشارح رحمه الله أنه قيل 40 سنة وهو قول مسروق التابعي رحمه الله، وقيل 46 سنة رواه مجاهد عن ابن عباس، وقيل 70 سنة رواه عطاء عن ابن عباس، وقيل 60 سنة وقيل 70 سنة وقيل بين 60 و70. وأعجب من ذلك أنه ذكر المفسرون قولا لم يذكر الشارح وهنا، وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن المراد بهذا العمر 18 سنة في رواية عن ابن عباس، وهذا يعني أقل ما ذكر في تفسير الآية. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قال من عمره الله 18 سنة فقد عمره ما يتذكر فيه من تذكر. فالقصد يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يخبر الإنسان أنه قد عمره عمرا يعني كافيا ليتذكر وليستعد بعده للقاء الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا القول المشهور هو 60 سنة أو بين 60 و70، لأن معظم الأحاديث يعني تدور حول هذا المعنى، كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. طيب ما معنى أعذر الله إلى امرئ؟ قالوا الإعذار هو إزالة العذر، يعني أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يعني أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة، يعني لم يبق له عذرا وأزال عنه العذر. يعني الصغير قد يكون له عذر، يقول يعني لو عشت سوف أتوب وسوف أصلي وسوف يعني أتصدق وسوف أفعل وأفعل، لكن إذا بلغ الإنسان 60 سنة ليس له عذر أن يقول، إذا قبضت روحه مثلا هو في عمر 60 ليس له عذر أن يقول يعني والله كان في نيتي أني إذا عمرت بعد ذلك أني سوف أستقيم وسوف أتوب وكذا، لأنه المفترض يعني أن من بلغ هذه السن يكون متوقعا دنو الأجل ومتوقعا قرب حلول الموت في أي لحظة، فينبغي أن يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. فأعذر إليه يعني بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه. وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. يعني إذا الإنسان بلغ 60 سنة وكان قصر في طاعة الله تعالى فيما قبل ذلك، فليس له عذر يعني يمكن أن يعذر به في تركه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا ليس معناه يعني كما ذكرنا، يعني ليس معناه أن الإنسان إذا قبض قبل بلوغ 60 سنة أنه يعني يكون له عذر في ترك الواجبات أو فعل المحرمات، لأنه كما ذكرنا الآية الكريمة فسرت بتفسيرات، وقيل 18 سنة وقيل 40 سنة وكذا، وخاصة أن قوله تعالى وجاءكم النذير فسر بأن النذير هو الشيب، والشيب يعني في معظم الناس في حدود 30 وقبل 30 ربما يبدأ ظهور الشيب، والشيب نذير بقرب دنو الأجل، ينبغي أن يكون علامة تذكر الإنسان بالموت وتذكره يعني بلقاء الله سبحانه وتعالى. يقول قال ابن بطال رحمه الله تعالى إنما كانت 60 حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك، يعني قريبة من الوفاة، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية فهذا إعذار بعد إعذار، لطفا من الله بعباده، حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة. وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك، يمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. هنا من فوائد هذا الحديث أنه فيه إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل. الحديث أفاد يعني أن الإنسان إذا بلغ 60 سنة فهذا يعني علامة على قرب أجله. وهذا قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. معدل أعمار المسلمين بين 60 و70، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، معظم المسلمين يموتون في هذا السن ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، أقل يعني عدد قليل من المسلمين أو نسبة قليلة من المسلمين الذين يتجاوزون 70 سنة. وهذا أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بذلك وهو واقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن سن 60 أو ما بين 60 إلى 70 يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط، يظهر ضعف قوى الإنسان ويبدأ قواه تتناقص ويبدأ الضعف، فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وسبحان الله يعني بعض الأطباء يعني ذكروا أنه حسب الأبحاث وكذا يعني وجدوا أن قوى الإنسان تظل يعني كل قوى الإنسان تظل يعني في ازدياد إلى سن 18 سنة بالفعل، يعني قوة يعني طبعا قوة السمع، قوة البصر، قوة العضلات، قوة كذا يعني حتى القوة يعني من ناحية معاشرة النساء وكذا إلى آخره، يعني كل القوة يعني تزداد إلى سن 18 سنة، ثم بعد سن 18 سنة تبدأ يعني بعض القوة تبدأ في التناقص ابتداء من سن 18 سنة، وهناك بعض القوة الأخرى تظل تزداد مثلا إلى سن مثلا 24 أو 30 أو 40 إلى آخره، تظل يعني بعض القوة تزداد إلى سن معينة ثم تبدأ في التناقص. يعني كل قوة الإنسان تصل إلى سن معينة وتبدأ في التناقص، فأول بداية التناقص من سن 18 فعلا يعني، ثم بقية القوة تبدأ تتناقص يعني فيما بعد. ويقولون يعني إن القوة العقلية أو الذهنية يعني القدرة على التذكر والحفظ وحضور الذهن والعقل وكذا، قالوا هذه القوة يعني تظل في ازدياد إلى سن 63 سنة، وبعد 63 تبدأ في تناقص القوة يعني الحفظ والعقل والذاكرة وحضور الذهن وكذا. وقالوا إن لعل هذا من الحكم يعني التي لأجلها قبض الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في سن 63 سنة، ما يعني السن التي يكون فيها العقل يعني والحضور الذهن قد بلغ منتهى قوته، ثم بعد ذلك يبدأ في التناقص يعني وهكذا. فالقصد يعني أن الإنسان بصفة عامة يعني يظل يقوى، ثم بعد أن يبلغ نهاية قوته يبدأ في الضعف، وبداية الضعف هذه تكون يعني علامة على قرب دنو الأجل، وخاصة بعد 60 و70 تكون يعني تقريبا قوى الإنسان كلها قد بدأت في أو يعني قد شرعت يعني في الانحدار والتناقص، مما يجعل الإنسان يعني ينبغي أن يستعد للموت ويعمل لما بعد الموت. يقول الشارح رحمه الله: وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل 60 سنة فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرا ويأثم إن مات قبل أن يحج، بخلاف ما دون ذلك. طبعا هو في الأساس يعني عندنا المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون الحج واجب على الفور، يعني أول ما الإنسان يكون يعني مستطيعا للحج يجب عليه أن يحج من سنة فيه ولا يجوز أن يؤجله. الشافعية يقولون الحج على التراخي ويمكن للإنسان أن يؤجل الحج إلى سنة أخرى إلى آخر عمره، لكن حتى هؤلاء الذين الشافعية رغم قولهم لأن الحج على التراخي فإن كثيرا منهم كما قال المؤلف قالوا لكن بعد 60 سنة إذا كان يعني ظل يؤخر ويتراخى حتى أكمل 60 سنة وهو لم يحج بعد، فإذا مات ولم يحج يكون آثما لأنه مفترض أنه بعد أن بلغ 60 سنة يتوقع يعني دنو الأجل ولا ينبغي أن يكون عنده أمل يعني يظل يؤجل الحج على أمل أنه سيعيش يعني بعد ذلك، بل ينبغي أن يبادر إلى الحج في هذه السنة. الحديث الذي بعده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. حب الدنيا وطول الأمل. ونحوه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. إذن في حديثي أبي هريرة وأنس يعني يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يعني رغم كبر سنه ورغم يعني ضعفه وشيخوخته، كل شيء فيه تبدو فيه الشيخوخة والضعف والقوة ما عدا حب الدنيا وطول الأمل وحب المال وطول العمر في الحديث الثاني. فهذه الأمور يعني تظل يظل حال الشيخ فيها كحال الشاب. فيقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين. سماه شابا إشارة إلى قوة استحكام حبه للمال. فإذا يعني في هذا الحديث يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب الشيخ كامل الحب للمال متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشباب في شبابه، يعني يظل يعني من جهة تعلقه بالمال كتعلق الشاب رغم أنه قد يعني بلغ هذه السن التي ينبغي فيها أن يزهد في الدنيا ويكثر من الصدقة وإنفاق المال، لكنه يظل متعلقا بالمال كتعلق الشاب. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ذلك أن الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه إذا انقضى عمره ولم يبق له إلا انتظار الموت. يعني المفترض أن الشيخ وقد بلي جسمه وضعف ينبغي أن يكون كذلك آماله وحرصه على الدنيا وعلى المال وعلى طول العمر، ينبغي أن يكون هذا قد ضعف أيضا بالتناسب مع ضعف جسمه إذ انقضى عمره ولم يبق له إلا انتظار الموت. فلما كان الأمر بضده ذم، لكن لما كان الأمر بضده أنه كلما ضعف جسمه وقرب أجله كلما قوي تعلقه بطول العمر وقوي تعلقه بالدنيا وبحب المال فهذا يكون مذموما. ويقول أيضا يعني إن الحرص وطول الأمل يعني هو في الشباب أكثر وبهم أليق لكثرة الرجاء عادة عندهم في طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا. يعني الشاب قد يكون له عذر إذا كان عنده يعني طول أمل وعنده يعني أماني أنه يعيش عمرا طويلا ويستمتع بالدنيا وكذا، لأنه يعني في العادة أن الشاب يعني أمامه سنوات طويلة يعيشها وكذا، لكن هذا لا يكون يعني لائقا ولا مناسبا للشيخ الكبير. قال القرطبي: في هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر وكثرة المال وأن ذلك ليس بمحمود. في هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر وكثرة المال وأن ذلك ليس بمحمود. لكن طبعا هذا الكلام يعني يقيد يعني بقيد إذا كان الإنسان يحب يعني المال من أجل أن ينفقه في مرضات الله ويصل به رحمه ويغني به ورثته من بعده ويعني يعمل به الخير، فهذا لا يكون مذموما إذا أحب المال من أجل يعني أن ينتفع بهذا المال في خصال الخير وفي صلة الرحم وإكرام الضيف والصدقة والإنفاق في وجوه البر والخير، هذا يكون محمودا. لكن إذا كان تعلقه بالمال من أجل يعني بناء الدور والقصور وكذا وأمور الدنيا يعني وليس له غرض يعني أخروي أو غرض يعني صالح في جمع المال، فيكون هذا مذموما خاصة من كبير السن. قال بعض العلماء: أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه، فهو راغب في بقائها فأحب لذلك طول العمر. أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه، فهو راغب في بقائها فأحب لذلك طول العمر. وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبا طول العمر. يعني هناك إيه؟ ارتباط بين طول العمر و المال والصحة، لأن طول العمر يحتاج إلى صحة والصحة تحتاج إلى مال. فكلما أحس بقرب نفادي ذلك اشتد حبه له ورغبته في دوامه. يعني لذلك يعني كلما أحس الإنسان بقرب يعني زوال الصحة وزوال العمر وفقدان النفس بالوفاة وكذا، كلما ازداد يعني تعلقه بالمال الذي هو سبب للصحة التي هي سبب لطول العمر. واستدل به على يعني أن إرادة الإنسان في قلبه، يعني أن القلب يعني له إرادة ويظل قلب الإنسان متعلقا ومريدا لطول العمر وللمال. يعني إذن هذه الأحاديث يعني فيها الحث على قصر الأمل، وأن المسلم يعني ينبغي أن يقل تعلقه بالدنيا وأن يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي كما ذكرنا من قبل يعني أن المسلم يعني لا مانع أن يكتسب المال من حلال وينفقه في حلال وفي طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يحبه الله، ولكن يعني إذا أعطاه الله تعالى المال أو أمور الدنيا فلتكن في يده وليست في قلبه. يعني الذم هنا لتعلق القلب بهذه الأشياء بحيث يعني يكون قلبه شغوفا بجمع المال وكذا، لكن ينبغي للمسلم أن يشغل قلبه بما هو أهم من ذلك، ولا مانع أن يكون المال في يده لكن لا يكون شديد الجزع والهلع والتعلق يعني القلب بالمال وبطول العمر، وأن يكون مستعدا للموت في كل وقت. ومسألة حب المال يعني هي في الحقيقة يعني فطرة فطر الله تعالى الناس عليها، كما في قوله سبحانه: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وهنا فسر حب الخير بحب المال وحب يعني الدنيا وما يتعلق بها. كذلك أيضا قال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما. فهو الإنسان مفطور على حب المال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فإذا الإنسان مفطور على حب المال والتعلق بالمال، لكن ينبغي للمسلم أن يقاوم يعني هذه الشهوة ويجاهد نفسه في مسألة التعلق بالمال، لأن حب المال قد يفضي للإنسان إلى البخل وإلى ترك الصدقات وترك ما عليه من النفقات الواجبة وترك يعني تسخير هذا المال في طاعة الله. فينبغي للمسلم أن يجاهد يعني ما جبلت عليه نفسه من التعلق بالمال، ويحاول يعني أن يكون تعلقه بالثواب الأخروي وما أعده الله تعالى من النعيم في الآخرة لمن أنفق ماله في سبيل الله، ينبغي أن يكون تعلقه بذلك أعظم وأكثر. الباب الذي بعده: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. قال فيه سعد، يعني فيه حديث عن سعد رضي الله عنه. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عقل مجة، أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارها. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. الحديث الذي بعده قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. طيب هذا الباب باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. طيب هنا ما علاقة يعني هذه الأحاديث بالباب الذي قبله أو علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ يقول يعني خشي المصنف يعني الإمام البخاري رحمه الله أن يظن أن من بلغ الستين وهو مواظب على المعصية أن ينفذ عليه الوعيد، فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها إشارة إلى أنها لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل، ويستفاد منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذي ثبت فيه أنها لا تقبل معه وهو الوصول إلى الغرغرة. يعني هناك ارتباط بين هذا الباب وما قبله، أنه يعني الباب السابق فيه تحذير ووعيد لمن بلغ 60 سنة وهو مستمر على المعصية وعلى ترك الواجبات، فهنا في هذا الباب بيّن يعني أن الإنسان إذا ابتغى وجه الله وإذا قال كلمة لا إله إلا الله فإنها تنفعه بغض النظر عن العمر الذي يتوب فيه إلى الله ويرجع فيه إلى الله. يعني حتى الإنسان لو جاوز 60 سنة وهو مستمر على المعصية فليس معنى هذا أن يستسلم لهذا، بل عليه أن يبادر إلى التوبة، فإن التوبة بابها مفتوح وتقبل التوبة ما لم يغرغر الإنسان يعني عند بلوغ الروح الحلقون. يقول هذا الباب فيه سعد، يعني فيه حديث عن سعد رضي الله عنه، وقال يعني مراد به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة الوصية، وذلك أن سعدا رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه وعنهم، مرض رضي الله عنه وخشي أن يموت، فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وسعد كان معه في مكة، وخشي أن يموت بمكة ولا يستطيع الرجوع إلى المدينة بسبب يعني المرض الذي نزل به، وخشي أن يموت بسببه في مكة ولا يرجع إلى المدينة، فقال أخلف بعد أصحابي، يعني أصحابي يرجعون إلى المدينة وأنا أبقى هنا وأموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. هذا يفيد يعني ما ذكرنا أن الإنسان مهما تأخر عمره وحتى يعني لو شعر بدنو الأجل، لأن سعدا يعني مرض وشعر أنه مرض الوفاة وشعر بدنو أجله، ومع ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إنك لو خلفت فعملت عملا تبتغي به وجه الله فسوف تزداد به درجة وتزداد به رفعة. فهذا معناه أن الإنسان يعني حتى لو شعر بدنو الأجل، وقد يكون الشعور بدنو الأجل إما بسبب مرض وإما بسبب كبر السن وبلوغه سنا يعني في العادة لا يعيش الإنسان بعدها إلا قليلا، ففي كلتا الحالتين إذا عمل عملا يبتغي به وجه الله فإنه سوف يزداد به درجة ويزداد به رفعة. يعني الإنسان لا ييأس من عمل الخير يعني ومهما كان تقصيره فأمامه باب التوبة مفتوح وباب الازدياد من الأجر مفتوح. وسعد رضي الله عنه في هذه الحالة يعني قال يا رسول الله إنه لا يرثني إلا ابنة لي، فكان عنده ابنة فقط وليس له من الورثة سواها، فأراد أن يتصدق بمعظم ماله، أراد أن يتصدق بمعظم ماله ويبقي شيئا قليلا لبنته، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل ذلك، بل نهاه أن يوصي بأكثر من ثلث المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني حتى لو لم يكن لك إلا ابنة واحدة وأنت كثير المال ليس لك أن توصي بالصدقة بأكثر من ثلث المال، وأترك الثلثين لبنتك، ويعني وطبعا هي البنت يعني نصيبها النصف، وما زاد على ذلك يكون من باب الرد يعني يرد عليها وتأخذه لعدم وجود وارث يعني سواها. فإن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب الحديث الذي أورده حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه. محمود بن الربيع يعني صحابي صغير أدرك يعني لا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه إيه مج مجة في وجهه، وكان عمر محمود في ذلك الوقت 5 سنوات. محمود بن الربيع رضي الله عنه كان عمره 5 سنوات وكان طفلا صغيرا، ومج الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه مج، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر في دارهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قليلا من الماء في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ومجه، يعني رش الماء يعني وبخه على محمود بن الربيع مداعبة له وهو طفل صغير، فظل يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا ليس له علاقة يعني بموضوع الباب، ولكنه يعني في بداية القصة فأورده. يقول مجها من دلو كانت في داره. ثم قال محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري أحد بني سالم، يعني هو أنصاري وهو واحد من بني سالم وهم قوم من الأنصار، قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا علي يعني جاءني في وقت الغداة وهي في أول النهار، الغداة هي أول النهار والعشي هو آخر النهار، فيقول غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاءني زائرا في أول النهار. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب زائرا لعتبان بن مالك رضي الله عنه في أول النهار، قال فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. كان هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه. وطبعا قصة عتبان بن مالك مرت بنا من قبل يعني، وهي قصة طويلة فيها يعني أن عتبان رضي الله عنه كان إماما لقومه وهم بنو سالم، كان عتبان يصلي بهم إماما رضي الله عنه، ثم إنه ضعف بصره، بعض الرواة ضعف بصره بعضها كف بصره، فصار يعني لا يبصر الطريق. وفي نفس الوقت كان عتبان رضي الله عنه كان رجلا جسيما أو سمينا يعني ممتلئ الجسم، فثقلت عليه الحركة، وكان رجلا ضخما أو كذا فثقلت عليه الحركة، بالإضافة إلى أن بصره يعني ضعف ثم كف يعني وكذا، فصار لا يستطيع يعني أن يذهب إلى المسجد للصلاة، فأراد أن يصلي في بيته، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيته ويصلي له في مكان معين من البيت حتى يواظب عتبان على الصلاة في هذا الموضع الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته، تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن تحصل البركة يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في مكان معين، ثم يحافظ على الصلاة في هذا المكان تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وذهب لزيارة عتبان في أول النهار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جماعة بمن كان معه صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن حضر لما علموا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين جماعة. وهذا فيه جواز يعني صلاة النافلة جماعة في بعض الأحيان، لكن ليس على سبيل يعني الدوام أو بحيث يكون شيئا راتبا، لكن في بعض الأحيان كذا في صلاة أي صلاة ليل أو نهار في أي وقت إذا اجتمع بعض الناس وصلوا جماعة لا بأس بذلك، لكن بدون تحديد يعني بدون أن يحددوا وقتا يجتمعون فيه معينا، غير طبعا الصلوات المشروعة الصلوات الخمس والتراويح والعيد وكذا وكذا، غير الصلوات المشروعة لا ينبغي تحديد موعد محدد يعني يكون ثابتا يجتمعوا فيه، لكن إذا حصل اجتماع هكذا اتفاقا يعني بدون ترتيب أو مواظبة على ذلك فلا بأس بصلاة النوافل جماعة في بعض الأحيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين جماعة وصنع عتبان طعاما للرسول صلى الله عليه وسلم ولضيوفه فأطعمهم. ومما حصل يعني من المواقف في ذلك اليوم أن جميع يعني بني سالم أهل تلك المنطقة أو أهل ذلك الحي الذي زاره الرسول صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين في هذا الحي جاءوا زائرين يعني لما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حيهم، فكلهم اجتمعوا في بيت عتبان رضي الله عنه ما عدا رجلا يقال له مالك بن الدخشم. مالك بن الدخشم لم يحضر في ذلك اليوم، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين مالك بن الدخشم؟ فقال بعض القوم يا رسول الله إنه منافق، وجهه ورأيه للمنافقين، يعني قالوا إنه منافق ووجهه ورأيه للمنافقين، يعني دائما يجلس مع المنافقين ويعني يشير على المنافقين بما فيه يعني أذية للمسلمين وكذا. وحصل اختلاف بين الحاضرين، بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا غلبوا بحسن الظن يعني قالوا يا رسول الله يعني ربما حصل له عذر وكذا يعني لا يعني لنا ظاهره وما رأينا عنه إلا خيرا. وآخرون قالوا ما منعه أن يحضر وقد علم يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حينا وفي يعني منطقتنا، ما منعه أن يحضر إلا أنه منافق ووجهه للمنافقين وكذا. وحصل يعني اختلاف في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه. يعني إذا كان يقول لا إله إلا الله وإذا كان يبتغي بذلك وجه الله فإن الله تعالى سوف يحرم عليه النار، لكن طبعا إذا كان يقولها إذا كان هناك شخص يقول لا إله إلا الله ولا يبتغي بها وجه الله فإنها لا تنفعه، وحتى تنفعه هذه الكلمة لابد وأن يقولها مريدا بها وجه الله ليس مريدا بها أن يعصم دمه في الدنيا أو يعصم ماله أو يعني حتى ينال مصالح دنيوية من جراء إعلان إسلامه أو كذا، فهذا لا ينتفع بهذه الكلمة، وإنما الذي ينتفع بها هو الذي يقولها يريد بها ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب للمسلمين. الحديث الأخير هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الصفي هو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان، والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني من قبضت صفيه فاحتسبه فليس له عندي جزاء إلا الجنة. من قبضت صفيه يعني توفيت حبيبه الذي يحبه ويتعلق به قلبه، سواء والحبيب المصافي يعني الذي بينه وبينه صفاء ليس بينه وبينه يعني أي ضغينة أو أي تحاسد أو أي يعني تباغض، وإنما العلاقة بينهما يعني علاقة صفاء ومودة وإخلاص في المحبة وكذا، سواء كان هذا الصفي قد يكون ولدا وقد يكون أخا وقد يكون أحد الزوجين للآخر أو أحد الوالدين أو غير ذلك. يعني المهم أن كل من يحبه الإنسان وقد يكون صديقا حميما للإنسان. فإذا قبض الله تعالى يعني حبيب الإنسان الذي يعني يصافيه ويوده، فاحتسب ذلك عند الله ليس له إلا الجنة. قال الجوهري: احتسب ولده إذا مات كبيرا، فإذا مات صغيرا قيل أفرقه. الجوهري من أئمة اللغة، صاحب معجم الصحاح، فيقول يعني في معجمه، هذا أحد أئمة اللغة، يقول يعني احتسب، يقال يعني احتسب ولده إذا مات كبيرا، وأما إذا مات الطفل صغيرا فلا يقال احتسبه، وإنما يقال أفرطه، من الفرط اللي هو إيه؟ السابق المتقدم، يعني جعله فرطا له، يعني سابقا له إلى الجنة ومتقدما إلى الجنة. فهذا استعمال لغوي، لكن الشارح يقول ليس هذا الاستعمال اللغوي مرادا هنا، ولكن المراد يعني المعنى الشرعي للاحتساب، وهو طلب الثواب والأجر من الله تعالى، يعني طلب الثواب والأجر من الله تعالى. فيقول ليس المراد هنا المعنى اللغوي للاحتساب وهو فقدان الكبير، بل المراد الاحتساب الشرعي اللي هو طلب الثواب والأجر، وهذا يعم الصغير والكبير. يعني حتى لو توفي للإنسان طفل صغير وكان يحب هذا الطفل ويعطف عليه واحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، يعني طلب ثواب ذلك من الله، فإن الله تعالى يثيبه بالجنة. قال: بل المراد باحتسبه صبر على فقده راجيا الأجر من الله على ذلك. وأصل الحسبة الأجرة، والاحتساب طلب الأجرة من الله تعالى، طلب الأجر من الله تعالى خالصا. واستدل به على أن من مات له ولد واحد يلتحق بمن مات له ثلاثة وكذا اثنان. وذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من مات له ثلاثة من الولد، من مات له ثلاثة من الولد يعني فقد أوجب، يعني وجبت له الجنة. من مات له ثلاثة من الولد واحتسب ذلك وصبر وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله. قال: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. واستحيوا أن يسألوه عن الواحد، الصحابة استحيوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الواحد. فيقول هذا الحديث يفيد أنه حتى الواحد، رغم أن الصحابة لم يسألوا عن الواحد، إلا أن هذا الحديث أفاد أنه من قبض صفيه فاحتسبه فليس له عند الله جزاء إلا الجنة. وإن كان طبعا حديث يعني من مات له ثلاثة من الولد خاص بالولد، والحديث الذي معنا أعم، يعني من مات له واحد فقط ممن يحبه بغض النظر عن كونه ولدا أو غير ولد، فإنه ينال هذا الثواب. يعني هذا الثواب وهو الوعد بالجنة ليس خاصا بمن فقد ولده فقط، بل هو لكل من توفي له من يحبه. هو هذا الحديث يعني في من توفي له ولد، يعني من نزل حيا ثم مات بعد أن ولد حيا. أما السقط يعني فله أجر إن شاء الله عند الله، لكن ليس داخلا في هذا الثواب، والله أعلم. وجاء في حديث رواه أحمد والنسائي من حديث قرة بن إياس أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، ومعه ابن له، فقال: أتحبه؟ فقال: نعم. قال: ففقده. فقال: ما فعل فلان؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ابنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم سأله مرة: أتحب ابنك هذا؟ قال: نعم. ثم بعد ذلك اندرت الايام وتوفي هذا الابن، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما اطلعه الله تعالى على قرب وفاة ذلك الابن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل فلان اللي هو الرجل هذا والد الابن، قالوا مات ولده او مات ابنه، فقال الا تحب الا تأتي بابا من ابواب الجنة الا وجدته ينتظرك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الا تحب الا تأتي بابا من ابواب الجنة الا وجدته ينتظرك، يعني تفتح لك ابواب الجنة الثمانية، واذا اردت ان تدخل الجنة من اي باب شئت ستجد الباب ينتظرك ومهيأ لدخولك. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أله خاصة أم لكلنا، يعني هل هذا الثواب لهذا الرجل خاصة أم لكلنا، أم لأي يعني مسلم يفقد ولدا ويصبر على ذلك، فقال بل لكلكم، قال بل لكلكم. وقال الحافظ وسنده على شرط الصحيح، وصححه ابن حبان والحاكم. طيب الباب الذي بعده، قال باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. هذا الباب باب عظيم، وهو باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. والمراد بزهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنها، الحذر من بهجة الدنيا وحسن الدنيا ونضارة الدنيا، عن الدنيا قد زينت للناظرين وجملت في أعين الناس وحسنت في قلوبهم، فهذا الباب في تحذير من الاغترار بالدنيا، لأن الدنيا تغر وتخدع كما قال الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، مثل المتاع الذي يغش فيه الإنسان ويخدع فيه، يفرح بمظهره ويحسبه شيئا يعني نفيسا وذا قيمة ويدفع فيه مبلغا كبيرا، ثم يفاجأ أنه يعني بضاعة رديئة مغشوشة لا تسوى ما دفع فيها. فهكذا الدنيا كما وصف الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا الباب في التحذير من زهرة الدنيا، يعني التحذير من بهجة الدنيا ونضارة الدنيا والتعلق بها. هذا الباب فيه سبعة أحاديث، ذكرنا الحديث الأول منها. الحديث الأول يعني من حديث يعني ساق الإسناد عن المسور بن مخرمة عن عمرو بن عوف، وكان شهد بدرا مع رسول الله المسور بن مخرمة وهو صحابي رضي الله عنه، يروي عن عمرو بن عوف وهو صحابي بدري مسور بن مخرمة صحابي، هو وأبوه رضي الله عنهما، وعمر بن عوف صحابي بدري رضي الله عنه. فهنا يقول هذا الحديث فيه من اللطائف أنه فيه ثلاثة من التابعين واثنان من الصحابة في إسناد هذا الحديث، يعني يرويه تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من التابعين وهم من موسى بن عقبة عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير، هؤلاء الثلاثة من التابعين. ثم عروة بن الزبير يرويه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن عمرو بن عوف رضي الله عنه. طيب عمرو بن عوف يخبر، يعني هو راوي الحديث الأصلي هنا، هو إيه عمرو بن عوف يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين أمين هذه الأمة، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البحرين من أجل إيه؟ أن يأتي بجزيتها. كان أهل البحرين من المجوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، عملوا معاملة أهل الكتاب، يعني اقبلوا منهم إيه؟ الجزية كما تؤخذ الجزية من أهل الكتاب. فأهل البحرين يعني منطقة البحرين خضعت لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنطقة البحرين كما ذكرنا في دروس سابقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بها الجزيرة الصغيرة فقط الآن التي تسمى البحرين، ولكن يقصد بها الساحل الشرقي للجزيرة العربية، كل الساحل الشرقي من العراق إلى عمان، أو يعني نعم من العراق إلى عمان، كل الساحل الشرقي من العراق إلى عمان كل هذا كان يقال له البحرين، كل هذا كان يقال له البحرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو يشمل حاليا يعني دولة الكويت والبحرين وقطر والإمارات والساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، كل هذا كان يقال له البحرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المنطقة كلها دخلت في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يعني طبعا لأنه أسلمت قبائلها، قبائل بنو عبد القيس أسلموا، ومن كان فيها من المجوس يعني صالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفعوا له الجزية. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، عينه الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا على البحرين، وأرسل أبا عبيدة بن الجراح يجمع الجزية من المجوس. والجزية زي ضريبة، عبارة عن مبلغ مالي ثابت يحدد على حسب عدد الرؤوس، يعني كل شخص من المجوس يدفع عن كل فرد من أسرته مبلغا ماليا ثابتا مرة في السنة، ويراعى في ذلك يعني حالهم من جهة الفقر والغنى وكذا، يقرر على كل واحد يعني حسب حالته مبلغ من المال ثابت يدفعه مرة في السنة. فذهب أبو عبيدة رضي الله عنه يجمع الجزية من مجوس البحرين، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا يعني أموالا طائلة من تلك الأموال التي جمعها. فقدم يعني بعد أن صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البحرين وبعث أبا عبيدة وأمر عليهم العلاء، قدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه، أنصار أهل المدينة رضي الله عنهم سمعوا بقدوم أبي عبيدة من البحرين حاملا معه أموالا طائلا قوافل يعني محملة بالأموال قدم بها من البحرين، فوافق ذلك صلاة الصبح صلاة الفجر، كان قدم يعني قبيل صلاة الفجر وكذا، والناس تسامعوا بالخبر، فإذا بالمسجد مكتظ عن آخره. الصحابة رضي الله عنهم كان في العادة الأنصار كان لهم مساجد عديدة، ما كان كل الأنصار يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولكن كان هناك مسجد بني سالم ومسجد بني عوف ومسجد بني زريق ومسجد قباء ومساجد عديدة، وكان الأنصار كله يعني كل حي يعني لهم مسجدهم يصلون فيه. ففي ذلك اليوم إذا بالمسجد يعني مكتظ عن آخره، وإذا بالأنصار جميعا حضروا إلى المسجد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم يعني ويعطيهم درسا عمليا في الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وتظاهر بأنه يعني لم ينتبه لما صنعوا، يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يعني ما جاءوا بهذا العدد إلا من أجل إيه، أن يحظوا بشيء من المال الذي قدم من البحرين أو كذا. فتظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني لم يتفطن يعني لسبب قدومهم وكذا، وفرغ من الصلاة والأذكار وكذا، وانصرف راجعا إلى بيته. فتعرضوا له، يعني ظلوا يحاولون أن يستوقفوه يعني، وأن لا يتركوه يعني يذهب، ويسألونه بعض الأسئلة وكذا، ويحاولون يعني أن يستوقفوه رجاء يعني أن يتفطن يعني لحاجتهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، النبي صلى الله عليه وسلم تبسم حين رآهم صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قال يعني أظن أنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. فهنا يظهر صدق الأنصار رضي الله عنه، يعني ما كذبوا عليه صلى الله عليه وسلم ولا قالوا لا والله ما سمعنا مثلا، يعني ما كذبوا عليه صلى الله عليه وسلم، بل صدقوه القول لما سألهم يعني السؤال صراحة: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة؟ قالوا: أجل يا رسول الله. يعني قالوا فعلا نحن سمعنا بقدومه، ويعني جئنا لهذا الغرض. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم. يعني أبشروا خيرا وأملوا ما يسركم، يعني لا ينقطع يعني أملكم ولا رجاؤكم فيما يسر. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم واعظا لهم، قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها، يعني فتتنافسوها كما تنافسوها، يعني كما تنافس فيها السابقون، وتلهيكم كما ألهتهم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، يعني لعلمه صلى الله عليه وسلم، قيل يعني قيل لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنى بالمال. هنا أحد التفسيرات يعني أنه ما الفقر أخشى عليكم، يعني لا أخاف عليكم الفقر، يعني وأبشروا خيرا وإن شاء الله سوف يأتيكم مال كثير. فكأن هذه بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ستحصل بعده فتوحات كبيرة، وأموال الفرس والروم وكذا كلها ستؤول إلى المسلمين، وسوف يغتنون ويأتيهم مال كثير. فهذا أحد التفسيرات. والتفسير الآخر وهو الأرجح يعني أنه ما الفقر أخشى عليكم، يعني مضرة الفقر دون مضرة الغنى، لأن مضرة الفقر دنيوية غالبا، ومضرة الغنى دينية غالبا. ما الفقر أخشى عليكم، يعني لست أخشى عليكم من جهة دينكم الفقر، لأن الغالب يعني أن المؤمن إذا افتقر يعني أنه يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، ويكون يعني أكثر صلة بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون عنده من أمور الدنيا ما يشغله عن طاعة الله. فلا أخاف عليكم الفقر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى على أصحابه إذا افتقروا، لأن الفقر يعني لن يضرهم في دينهم، وإن كان قد يضرهم في دنياهم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، يعني أخشى أن يعني تكثر الأموال في أيديكم فتطغيكم وتشغلكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن المال فتنة كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال يعني امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. ومن عظم هذه الفتنة يعني أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن عمره سؤالا واحدا، وعن شبابه سؤالا واحدا، ويسأل عن ماله سؤالين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. إذن العمر والشباب والعلم كل واحد من هذه الأمور يسأل عنها سؤالا واحدا، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لكن المال يسأل عنه إيه؟ يسأل عنه سؤالين، السؤال الأول من أين اكتسبه والثاني فيما أنفقه. ففتنة المال من جهتين، من جهة يعني من الناس من يفتن في المال فلا يبالي بمصدر اكتسابه لهذا المال ويكتسبه من الحرام فيكون وبالا عليه، ومنهم من يفتن فيه من جهة انفاقه، يعني يكون يكتسبه من حلال ولكن ينفقه في حرام وفي معصية الله تعالى. وكذلك لأن الغنى يعني ربما أدى إلى طغيان الإنسان وتكبره على الآخرين، فيكون ذلك سببا في هلاكه، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاء في قول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه استغنى. إذا الإنسان رأى نفسه قد استغنى فإذا به يطغى، يعني يجاوز حده ويحصل عنده كبر وخيلاء وتعال على الآخرين، وربما استكبر عن طاعة الله سبحانه وتعالى فيهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من فوائد الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بمثابة الوالد لأمته صلى الله عليه وسلم، والوالد يشفق على أولاده. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه الله سبحانه وتعالى به، فشفقته على أصحابه رضي الله عنهم أنه لا يخشى عليهم الفقر كما يخشاه الوالد، يعني الوالد الدنيوي في الدنيا، الوالد النسبي يعني في العادة إذا خشي على أولاده يشفق عليهم من الفقر ويحاول أن يجلب لهم المال، لأن الإنسان يعني ينظر إلى نظرة دنيوية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد لهم المصلحة الأخروية وقدمها على مصلحة الدنيا، فصار لا يخشى عليهم الفقر وإنما يخشى عليهم الغنى، لأن مضرة الفقر يعني مضرة في الدنيا غالبا ومضرة الغنى في الدين غالبا. قال: وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوا، يعني فتتنافسوا في الدنيا كما تنافس الذين من قبلكم. والمنافسة هي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه، أصلها من الشيء النفيس، يعني محبة الاستئثار بالشيء النفيس والمغالبة عليه ومحبة الانفراد به وأن يكون له دون الآخرين، مما يؤدي إلى التقاتل ويؤدي إلى التحاسد وإلى الظلم، يعني بسبب الرغبة في الأموال ربما قطع ذوي الأرحام أرحامهم بسبب الاختلاف على شيء من المال، وربما تقاتل الناس بسبب الاختلاف على شيء من المال، وربما ظلم بعضهم بعضا، وربما افترى بعضهم على بعض وحقد بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا إلى غير ذلك من أسباب الهلاك الناشئة عن التنافس على الدنيا. فتهلككم كما أهلكتهم، أو فتلهيكم كما ألهتهم، في رواية فتلهيكم كما ألهتهم، والرواية الأخرى فتهلككم كما أهلكتهم. فذلك أن الدنيا تلهي وتهلك في نفس الوقت، لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه، يعني فإذا منع منه الإنسان تقع العداوة المفضية للقتال والمفضية للهلاك. فمن فوائد الحديث أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها، فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها. وإذن يعني الخلاصة أن الحديث فيه يعني تحذير من الاغترار بالدنيا والتنافس على الدنيا. والملاحظ يعني أنه في أحاديث كثيرة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنافس في الدنيا، منها هذا الحديث ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا، يعني لا ينافس بعضكم بعضا، التنافس المذموم الذي فيه يعني حسد وظلم واعتداء وبغي نحو ذلك، ورغبة في الاستئثار بالخير وكراهية الخير للآخرين. والمؤمن يعني لا يكون مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والتنافس يتنافى مع ذلك، وفيه يعني كراهية الخير للآخرين ومحبة الخير للنفس. فهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، التنافس في الدنيا، بينما في أمور الآخرة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التنافس فيها، ورغب الله سبحانه في التنافس فيها، كما في قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، ونحو ذلك من النصوص التي فيها الحث على مسابقة الآخرين والمسارعة، والإنسان يعني ينبغي أن يحاول أن يكون أفضل من غيره في المقامات الأخروية وأعلى من غيره في درجات الجنة، لكن في أمور الدنيا ينبغي الإنسان ألا ينافس الآخرين وأن يقنع بما أعطاه الله تعالى. طيب، في سؤال قبل أن ندخل في شرح الحديث التالي، ممكن نجيب عن بعض الأسئلة في الرياضة؟ نعم، أحسنتم بارك الله فيكم. أخونا يسأل عن المنافسات الرياضية، هل هي جائزة أم تدخل في التنافس في الدنيا المذموم؟ الجواب، المنافسات الرياضية جائزة إن شاء الله، لا بأس بها إذا سلمت يعني من التباغض والأحقاد والشجار والخصومات وكذا، فلا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسابق هو وعائشة رضي الله عنها على الأقدام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل، النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة إلى مسجد بني زريق وكذا، يعني جعل يعني سباقا للخيل صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها جواز المسابقة. وأيضا صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانه، فصارع النبي صلى الله عليه وسلم خصمه، فالمنافسات الرياضية في مصارعة أو مسابقة على الأقدام أو مسابقة خيل أو إبل أو مسابقات الرماية، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأصحابه وهم ينتضلون وهم يعني يتنافسون في الرماية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، إسماعيل عليه السلام كان راميا. فحث الرسول صلى الله عليه وسلم على المنافسات يعني الرياضية، لكن بشرط أن تخلو من الأحقاد والضغائن، يعني الإنسان مثلا إذا فاز أخوه لابد أن يكون عنده يعني حب الخير لأخيه، ويفرح إذا فاز أخوه كما يفرح بنفسه إذا فاز، وسواء انتصر أو انهزم لا يحصل تباغض بين المتنافسين ولا أحقاد ولا ضغائن، فحينئذ تكون محمودة ومأزونا فيها. أما إذا أفضت إلى التنازع والبغضاء والأحقاد وكذا فتذم وتمنع يعني. نعم، بارك الله. وطبعا المسابقات لها أحكام شرعية من جهة يعني أنها يجب أن تخلو من المقامرات، ومسألة العوض المالي له أحكام فقهية يعني تتعلق بالجوائز المالية مثلا إذا كان على المسابقات أو كذا، لكن القصد يعني أنها بصفة عامة المسابقات إذا توفرت فيها الشروط الشرعية تكون جائزة. سألت الحزن على وفاة المتوفى، وأن الإنسان إذا بكى يعني وفاة أبيه أو أخيه أو كذا، هو هذا؟ نعم، أحسنتم. نعم، هذا سؤال مهم، يعني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبض صفيه فاحتسبه، يقول الله تعالى ليس له عندي جزاء إلا الجنة، هل احتساب المتوفى هل هذا يتعارض مع الحزن والبكاء؟ الجواب لا، لا يتعارض مع الحزن والبكاء، لا ينقص إن شاء الله من الثواب ولا ينقص من الأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحزن على فقده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا من الرحمة يعني كل إنسان يبكي إذا فقد يعني قريبا له أو كذا، من الرحمة التي هي خلق جميل يعني من أخلاق المؤمن وخلق كريم، الإنسان يتحلى بالرحمة ويظهر أثر ذلك عليه يعني إذا فقد من يحبه يعني ومن كان يعني بينه وبينه عشرة طيبة وكذا أو له حق عليه وكذا، أنه يحزن ويبكي وكذا، هذا شيء يعني طيب ويؤجر عليه إن شاء الله ويثاب، وهذا لا يتنافى مع الاحتساب، لكن الاحتساب بمعنى أنك يعني تطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ولا تجزع، إنما الذي يتنافى هو الجزع اللي هو الاعتراض على قدر الله، الإنسان يتسخط يعني يكون عنده تسخط لقدر الله واعتراض على قدر الله، وقد يظهر أثر ذلك في تلفظ يعني بكلمات غير لائقة، بعض الناس والعياذ بالله إذا مات لهم قريب يعني يخاطب الله سبحانه وتعالى يعني كلام غير لائق، مثلا يقول يا الله مثلا لماذا أخذت لماذا قبضت هذا، وكان يعني ينبغي أنه لا يقبض الآن ومش عارف كذا، تعالى الله عن ذلك يعني، وتكلم بأسلوب يعني فيه اعتراض على قدر الله وكأنه يعني غير قابل يعني لقضاء الله، فهذا هو المذموم يعني الذي يتنافى مع الإيمان بقدر الله تعالى ويتنافى مع الصبر على قضاء الله. لا بس في الخير يعني نعم. هنا يسأل عن حديث يعني إنما الدنيا لأربعة نفر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علم آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأرفع المنازل، هذا بأعلى المنازل يعني وبأعلى الدرجات. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الأجر، يعني يساويه في الأجر، لأنه ينوي أنه كان عنده مال لعمل فيه بعمل إنسان متصدق فهو شريكه في الأجر. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، يخبط في ماله يعني ينفقه في الحرام وفيما لا يرضي الله تعالى، فهو بأسوأ المنازل، فهو بأسوأ المنازل يعني في أسوأ يعني الدرجات والمنازل. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، رقم ثلاثة ده عنده مال بدون علم، رقم أربعة لا عنده لا علم ولا مال، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الوزر، فهو شريكه في الوزر. فالمهم الحديث يعني أفاد أن الإنسان إذا لم يكن عنده مال وتمنى أن يكون له مال، هنا هذا التمني على حسب النية، إذا تمنى أن يكون عنده مال من أجل يعني أن ينفقه في طاعة الله ويتصدق كما تصدق فلان ويبني مسجدا كما بنى فلان مسجدا ويستعين به على طلب العلم ويستعين به على السفر للحج والعمرة وعلى صلة الرحم وعلى كذا وكذا من وجوه الخير والبر، فهو يكون شيئا محمودا ويكون مشاركا في الأجر لمن أعطي مالا وعمل فيه هذه الطاعة. وفي المقابل الذي ليس عنده مال وهو يتمنى أن يكون له مال حتى يفسق به ويزني ويشرب الخمر ويشتري المحرمات ويفعل كذا وكذا مما يغضب الله تعالى، فهو شريك في الوزر لمن يفعل بماله هذه الأشياء. فهذا يفيد يعني أن تمني المال بصفة عامة ليس بمذموم على الإطلاق كما ذكرنا، ولكن إيه على حسب يعني النية، إذا تمنى المال ليعمل به خيرا فهو مأجور، وإذا تمناه ليعمل به شرا فهو موزور. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.